جديد من لقاءات نور على الدرب. هذا اللقاء الطيب بإذن الله، والذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، رئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع ميم ميم من جمهورية مصر العربية، يعمل بالرياض. يقول في رسالته: حدثت مشادة كلامية بيني وبين حماتي أم زوجتي، وذلك بحضور الزوجة، وازداد الكلام حدة حتى خرجت من فمي كلمة كنت أود أن لا تخرج ولا ينطق بها لساني، فقد قلت: ابنتك هذه طالقة، وكنت أقولها دون حقد أو كره لزوجتي على الإطلاق، ولم تكن هناك نية مسبقة على أن أتلفظ بهذا اللفظ الذي ندمت عليه. فهل كوني قلت لأم زوجتي وفي حضور الزوجة: ابنتك طالقة، تصبح طلقة، مع العلم بأنه بناء على معلومات السطحية عن حكم الشرع أنه مجرد لغو طالما هو في لحظة انفعال، فقد قمت بمباشرة حياتي الزوجية العادية مع زوجتي، ولكن أريد أن أعرف الفتوى ليطمئن قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالطلاق ينبغي المؤمن ألا يعجل فيه، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فينبغي المؤمن ألا يعجل في الطلاق ويتثبت، وألا يطلق إلا عن قوية وأربت في الطلاق، لأنها قد طلبت نفسه من المرأة ورأى أن الأصلح طلاقها فيطلقها على بصيرة، وإن طلق فيطلق واحدة فقط، لا يزيد على واحدة، طلقة واحدة، هذا هو السنة. لكن إذا كان الطلاق بها شدة الغضب الذي يمنعه من التعقل وضبط نفسه بسبب طول النزاع بينه وبينها والمسابقة والمشاتمة والمضاربة، فإذا تحقق شدة غضب ناشئ عن أمر واضح من مسابقة ومشاتمة أو مضاربة أو أشبه إلى ما يعلم منه شدة الغضب وعدم استطاعته أن يملك نفسه في هذا المقام، فإن هذا على الأصح لا يقع، لأنه في هذه الحالة أشبه شيء بالمعتوه والمجنون، فلا يقع طلاقه. أما الغضب العادي الذي تجد عادة به بين الناس ليس بغضب شديد فتوافرت أسبابه وشدته، فإن هذا يقع معه الطلاق. وإذا كان طلقة واحدة راجعها وشهد اثنين، يقول: اشهد يا فلان وفلان أن راجعت زوجتي أو رددت زوجتي أو أمسكت زوجتي ونحو ذلك، هذه السنة، لأن الله قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا في الطلاق والرجعة، فيشهد على ذلك اثنين أنه راجعها، وإن طلبت نفسه منها أشهد اثنين على أنه طلقها، ثم هكذا يطلقها التالية إن كان عن رمة في الطلاق أو غضب عادي ليس بشديد، فهذا تقع الثاني أيضا وله مراجعتها، فيشهد في أنه راجعها إلى رغبة ذلك، هذا هو السنة. فإن اشتد الغضب معه شدة واضحة بسبب أسباب خارج ذلك من مضاربة ومسابة ومشاتمة ونحو ذلك، مما يكون معه الغضب شديدا يعجز الوضع عن ضبط نفسه ولا يقوى بسبب ما غلب عليه من الغضب، فإنه في هذه الحال يشبه بالمعتوه والمجنون فلا يقع الطلاق. ثم تبقى الطلقة الثالثة إذا وقعت الطلقتان الأوليان، فالطلقة الأخيرة تحرمها إلا بعد زوج. إذا وقع قبلها طلقتان فإن الطلقة الأخيرة هي المحرمة لها حتى تنكح زوجا غيره. فالمؤمن يحاسب نفسه في هذه الأمور ويتقي الله عز وجل، فإذا وقع منه الطلاق عن طيب نفس مرابة في الطلاق